الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما أدلة القول بإجزاء ومشروعية الاستجمار حتى مع وجود الماء؟ الحمد لله، الدليل على ذلك أثري ونظري. فأما الدليل من الأثر فمن وجهين: الوجه الأول ثبوت ذلك في السنة الصحيحة، مع أن الماء كان موجودا في العهد النبوي ومتوفرا عندهم، فقد كانوا يتوضؤون بالماء ويغتسلون بالماء، وكان في بيوتهم يوجد الماء، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالاستجمار. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست ثالثا فلم أجد، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس. وزاد الإمام أحمد في مسنده والدارقطني في سننه: ائتني بغيرها. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار الحديث بتمامه. وكذلك في حديث عائشة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، وفي لفظ: فليذهب معه بثلاثة أحجار. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أنه خرج ليقضي حاجته ثم قال لأبي هريرة: أبغني أحجارا أستنفذ بها، أو نحوه. والأحاديث في هذا المعنى تبلغ مبلغ التواتر المعنوي. هل تظن يا هذا أنهم كانوا يستجمرون لعدم وجود الماء في عصرهم، ولا بين بيوتاتهم ولا في بيوتاتهم؟ الجواب: لا، بل كان الماء موجودا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الاستجمار بهذا وبهذا. فإذا استجمر الإنسان بأحد الطهورين، إما الحجر أو الماء، فإنه قد أجزأ عنه ذلك إن شاء الله. وأما الوجه الثاني من الأثر فالإجماع، فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على إجزاء الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء، ولم يأمر أحد منهم باستعمال الماء إلا في مواضع معينة مباحثها كتب الفقهاء، ولكن الجميع متفقون على جواز الاستجمار حتى مع وجود الماء. فإذا ثبتت السنة والإجماع بجواز الاستجمار والاقتصار على الاستجمار حتى ولو مع وجود الماء. وأما من النظر فلأن المقصود من الاستجمار أو الاستنجاء بالماء إنما هو إزالة هذا الأثر النجس الذي خرج من الإنسان وتنقية محل الخارج. فإذا كان الحجر يكفي في هذا التطهير والتنظيف والتنقية فإنه كاف ويقوم مقام الماء في هذه الحالة. ولذلك اختلف العلماء هل يصح الاستجمار بغير الأحجار. والقول الصحيح: نعم، يصح للإنسان أن يستجمر بما يقوم مقام الحجر، فيصح الاستجمار بكل مزيل طاهر منق، فكالمناديل وكالخرق وكالخشب وكالتراب ونحوها، لأن المقصود ليس هو عين الماء، وإنما المقصود تنظيف المحل، والحجر وما يقوم مقامه فيه هذه الخاصية، وهي تنقية المحل وتنظيفه. فبما أنه يقوم مقام الماء فيصح الاقتصار عليه، والله أعلم.